البحار سجرت، ما له من دافع. مين اللي يقدر يدفع حريقه ولعت في 81% من جوه حجم الكره الارضيه؟ مين اللي يقدر يدفع ملائكه السماوات السبعه نازله تقبض على البشر؟ مين اللي يقدر يدفع يوم القيامه وزلزله القيامه وانقضاض النجوم على الارض؟ ما له من دافع. واذا النفوس زوجت. النفوس زوجت يعني ايه؟ يعني كل واحد يجي مع نوعيته، يعني العاصي يجي مع القرين بتاع شيطان الانس اللي كان بيوزه، ومع صحبة السوء اللي كانت بتعصي ربنا معاها، ومع كل اللي عاصوا ربنا نفس المعاصي اللي هو عصاه. ليه؟ عشان لما يبصوا، انا بقول لكم عذاب رعب، انا ايه اللي جابني مع المجرمين دول؟ انا ايه اللي جابني مع الافاكين دول؟ انا هتحاسب زيهم ولا ايه؟ انا هبقى زيهم ولا ايه؟ انما الملتزم مع الصحبة الصالحة اللي كان بيطاع ربنا معاها وبيحضر دروس معاها وبيحفظ قرآن معاها وبيتعلم تجويد معاها، مع كل اللي عملوا أعمال صالحة زي أعماله عشان يستبشر ويفرح. أنت هتزوج مع مين؟ أنت هتبقي مع مين؟ أنت عبادتك تخليك مع العباد؟ قيامك يخليك مع القوام؟ أنت لغاية الوقت اجتهادك في الدعوة يحشرك مع الدعاء؟ انت لغايه وقت طلبك للعلم يخليك مع طلبه العلم والعلماء؟ انت جهادك في سبيل الله يخليك مع المجاهدين؟ انت عفافك وانقابك ورفضك للاختلاط وعدم مزاحمه الرجال في المواصلات ولا في الشغل، وقرارك في بيتك وعفافك وغضك للبصر وعدم اقامه اي علاقه ولو بريئه او غير بريئه مع اي شاب او اي راجل، كل ده وانقابك يوقفك مع عائشه وفاطمه وخديجه يوم القيامه، انتوا هتزوجوا مع مين؟ هنزوج مع مين يا جماعه؟ واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت. ايه ده؟ اكبر اكبر اكبر اكبر صدمه للناس يوم القيامه، ان اول من سيسال يوم القيامه الموءوده اللي كان عندها ساعات وابوها ردم عليها وقتلها ودفنها، دي بتتسال امال انا هعمل ايه؟ امال اللي عاش 60 70 سنه يا ربنا هيعمل ايه؟ الموءوده تسال امال احنا نعمل ايه يا جماعه؟ امال احنا نروح فين؟ ودي اولها، معناها ان مفيش مظلوم هيروح حقه، ومفيش ظالم مش هيقتص منه، ومفيش واحد مش هيتسال، لو كان في حد في ارض المحشر مش هيتسال، كانت دي مش هتتسال. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت. الموجودة اتسألت، تبدأ صحف الاعمال تتنشر قدام عين كل واحد، اهي اعمالك اهي، عملت وعملت وعملت وعملت وعملت، ايه ده كل ده عملته؟ وفي نفس اللحظة السماء قشطت. واذا السماء قش، القشط ده زي ما تشيل القشطة من على وش اللبن، كأن السماوات بكل سمكها السبعة ده كانت قشرة بالنسبة لحجم العرش الرهيب. السماوات تقشط ويظهر العرش، ويظهر عرش الرحمن وجلال عرش الرحمن سبحانه وتعالى. واذا الجحيم سعرت، ربنا بيقول اذا واذا واذا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اليوم ده هيبقى يوم رهيب قد ايه. احنا لسه في اول خمس دقائق يوم القيامه يا جماعه، احنا لسه في بدايه يوم القيامه يا اخوانا، احنا لسه الحساب ما بداش، احنا لسه ما اتسالناش. يوم القيامه 50,000 سنه، يعني لو كل سنه اتكلمنا عليها في ساعه، لا لو كل سنة اتكلمنا عليها في دقيقة، وانت هتعيشها سنة سنة الا لو انت من المؤمنين المتقين، لو كل سنة اتكلمنا عليها في دقيقة يبقى احنا محتاجين نتقابل كل يوم هنا اهوت لمدة سنتين ونص، كل يوم نتكلم ساعة عن يوم القيامة. عشان كده انا عايز اكلمكم في السلسلة دي عن يوم القيامة مرتين ثلاثة ان شاء الله، لان يوم رهيب. واذا الجحيم سعرت، الجحيم سعرت، هتسعر بمين؟ اول من تسعر بهم النار، في بشر بيلقوا فيها من العصاة والاثمين بتسعر بهم النار والعياذ بالله. الجحيم دي كلمه ما تتقالش غير لو المكان ده الوقود بتاعه طبقات، يعني جثث البشر اللي بيحترق بيها وبتسعر بها النار طبقات فوق بعض. تاني حاجه عميقه جدا سحقت العمق فسحقا لاصحاب السعير. تالت حاجه ضيقه جدا جدا والعياذ بالله. رابع حاجه النار مسلطه تسليط مباشر على الاجساد زي افران الحديد، النار مسلطه على الحديد تصهره، هو ده اسمه الجحيم. احنا عملنا ايه عشان نتقي لفح النار يوميها يا جماعه؟ عملنا ايه؟ ده الشمس على بعد 93 مليون ميل بتجننا في الحر من شده اللفح، امال جهنم هيبقى لفحها شكله ايه؟ ده احنا عايزين عشان نبعد وجوهنا عن النار نصوم ونعاهد ربنا كل اثنين وخميس ما نسيبهمش ابدا، عشان كل يوم يبعدنا 70 سنه عما نموت ان شاء الله نكون بعدنا عن النار. واذا الجنه اسلفت، واذا الجنه اسلفت يا جماعه، الجنه قربت. كنت مره في رمضان وهموت من العطش، وقبل المغرب وماشي لقيت عربيه شركه عصاير ومعروض العصاير بمنظر الصور بتاعتها، انا كنت طالع من طولي من المنظر بس. تخيل الجنه ازلفت وسط الحر الرهيب والعطش الرهيب ده اهو، تخيل. طب الجنه ليه مش احنا اللي نروح لها؟ لا، انت فضلت تسعى لها طول الدنيا، هي النهارده اللي تجيلك، الكرام ليك، ما عادش فيه مجاهده، ما عادش فيه تعب، النهارده النعيم هو اللي هيجيلك لغايه عندك. واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت،